نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نتكلم عن الشاطبية فنتكلم عن أصل الشاطبية. أصل الشاطبية هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، ممكن تكتبه على الحواشي أو على الآن، كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. وأبو عمرو الداني توفي 444 للهجرة، وأبو عمرو الداني ألف كتابين، كتاب في القراءات يعني في القراءات السبعة، كتاب كبير اسمه الجامع، ومختصر متوسط يعني كتاب التيسير. كتاب التيسير اعتمد عليه الشاطبي في منظومته اللامية المعروفة بالشاطبية. الشاطبية نسبة إلى أبو القاسم ابن فيرة الشاطبي، وهي تقع في 1173 بيت، وللشاطبي فيها رموز. فالشاطبية منظومة إذن نظمها أبو القاسم الشاطبي، وسماها حرز الأماني ووجه التهاني. ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني أو التهاني. اشتهرت بالشاطبية نسبة لناظمها أبو القاسم بن فيرة الشاطبي، نظم فيها القراءات السبع. والقراءات السبع هي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري. ابن كثير طبعا المكي، مش ابن كثير المفسر. ابن كثير المفسر هذا وين؟ في القرن الثامن الهجري، تلميذ ابن تيمية، صاحب تفسير معروف. وابن كثير هذا الداري المكي تابعي. بعض الناس يظن هذا هو ذاك، لا، فنافع وابن كثير المكي، أبو عمرو الداني، أبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، عاصم الكوفي، وحمزة والكسائي أيضا من قراء الكوفة. وهذه الشاطبية انتشرت في الآفاق، وشروحها صارت بالعشرات، ولو أحصينا المخطوط والمطبوع بالمئات، وضع الله لها القبول، وأقبل عليها طلاب علم القراءات حفظا يحفظونها ويشرحونها ويدرسونها. المنظومة الأخرى المتممة للسبعة وهي الدرة، الدرة المضيئة للقراءات الثلاث المتممة للعشرة، نظمها الإمام محمد بن محمد أبو الخير الجزري، نظم فيها قراءات الأئمة الثلاث أبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو من التابعين، ويعقوب البصري تلميذ أبي عمرو البصري من قراء البصرة مشهورين، وخلف باختياره. شو معنى خلف باختياره؟ يعني خلف بالحروف التي اختارها فصار شيخا، ولهذا خلف هو المكمل للعشرة. خلف هذا كان راوي حمزة بالواسطة، كان راوي حمزة بالواسطة. مين شيخه المباشر؟ سليم بن عيسى. سليم بن عيسى أخذ عن حمزة الزيات، خلف أخذ عن سليم الذي أخذ عن حمزة. لكن خلف هذا لما كان راوي حمزة عن سليم صار الآن شيخ، وخالف شيخه حمزة ب120 وجه. خالف شيخه حمزة، يعني أحصيت خلافاته لما صار مستقل وصار له اختيار وانفرد باختيار، لكنه بالجملة لا يخرج عن قراءة الكوفيين إلا في حرف واحد، وحرام على قرية أهلكناها، الكوفيون قرأوها، وحرم على قرية هو قرأها وحرام. طبعا حفص وافقه في ذلك، هو وافق حفص في ذلك، لأن شعبة الذي يقرأ وحرم على قريته. طيب هذه يسموها العشر الصغرى، سموها العشر القراءات الصغرى لأن طرقها دون طرق الكبرى العشر الكبرى. جاء الإمام ابن الجزري اللي هو محمد ابن الجزري اللي نظم إيش الضرة المضيئة في القراءات الثلاث من طريق إيش الصغرى. جاء وطبعا هو جزاه الله خير يعني عالم محقق وحافظ مدقق وله كتب ومنظومات، ألف كتاب اسمه تحبير التيسير في القراءات العشر، القراءات العشر الصغرى، يعني ألف منظومة كمل فيها القراءات السبع، وجاء ألف كتاب سماه تحبير التيسير في القراءات العشر، جمع ما في الشاطبية وما في الدرة بكتاب منثور، بالإضافة إيش لمنظومة الشاطبي اللي نظمها الشاطبي ومنظومته هو اللي نظمها الدرة المضيئة. جاء الإمام ابن الجزري أيضا المتوفى سنة 823 للهجرة ونظم القراءات العشر، لكنه لم يكتفي بالطرق الموجودة في الشاطبية والدرة بل زاد عليها طرقا أخرى كثيرة ربما تجاوزت الألف، وسماها طيبة النشر في القراءات العشر، وكتاب منثور سماه النشر في القراءات العشر، والآن كتاب النشر يحقق ولعله حقق على 12 مخطوطة، أحد الباحثين وعلماء القراءات حقق كتاب النشر على 12 مخطوطة، ويريد أن يضع كتاب النشر كشرح لطيبة النشر لمنظومة طيبة النشر، وبذلك يكون قد خدم هذا الكتاب هذين الكتابين يعني المنظوم والمنثور خدمة جليلة. فطيبة النشر في القراءات العشر في 1000 بيت نظمها الإمام ابن الجزري. هل طيبة النشر استوعبت ما في الشاطبية والدرة؟ الجواب نعم وزادت، يعني اللي بيقرأ الشاطبية والدرة هذه اسمها العشر الصغرى، قلنا لكم انه الآن يتخرج من درجة البكالوريوس في الجامعة الإسلامية من أكمل العشر الصغرى، حفظ الشاطبية والدرة، وفي الماجستير والدكتوراه العشر الكبرى اللي هي طيبة النشر. إذن طيبة النشر في القراءات العشر اشتملت على الشاطبية والدرة وزادت عليها طرقا أخرى كثيرة، حررها من؟ الإمام محمد ابن الجزري. أما القراءات الشاذة فهي القراءة التي اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة، لكن بدنا نلاحظ وذكرنا ذلك إن القراءة إذا تواتر سندها حتى لو ادعى مدعي من النحويين وكان سبوي زمانه إنه فيها ضعف ما يلتفت إليه. ليش؟ لأن القرآن حج على اللغة، القرآن هو أساس اللغة العربية، القرآن حج على اللغة، وممكن يكون الخطأ والوهم من هذا المدعي لضعف وجه هذه القراءة المتواترة يعني نحويا. ولهذا كما ذكرنا أخذ على الزمخشري وأخذ على ابن جرير وغيرهم اللي تكلموا في بعض القراءات من حيث وجهها النحوي. فالقراءة إذا تواترت أو استفاضت واشتهرت فهذا هو شرط الأساس، لكن القراءة يعني جمهور العلماء يشترطون التواتر وبعضهم يشترط الاستفاضة والشهرة. الاستفاضة والشهرة الشرطين الثانيين يلحقانها في المتواتر، يعني تتقوى القراءة بموافقتها للرسم ووجود وجه نحوي لو استفاضت واشتهرت حتى لو لم تبلغ التواتر. القراءات العشر اجتمعت فيها أركان القراءة الصحيحة: تواتر، موافقة وجه نحوي، موافقة الرسم العثماني أو المصاحف العثمانية. القراءة الشاذة هي القراءات الزائدة على العشر، يعني هذا لو قلنا نريد أن نفرق بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة فنقول القراءات العشر متواترة، مقطوع بتواترها. ولا يبعد أن يكون هناك قراءات متواترة ما وقفنا عليها، لأنه وفوق كل ذي علم عليم، إذا توافرت فيها أركان القراءة الصحيحة المقبولة. لكن القراءات الآن اللي صنف فيها العلماء والقراء، اللي هي قراءة ابن محيصن واليزيدي والأعمش والحسن البصري، هذه قراءات شاذة، هذه قراءات شاذة، وألفت فيها كتب، ألفت فيها كتب، وألف فيها كتب لقراءات شاذة أخرى. اللي بيطلع على كتاب الزمخشري، بيطلع على كتاب القرطبي، وبيطلع على كتاب ابن عطية، وبيطلع على البحر المحيط، وبيطلع على بعض كتب معاني القرآن، يجد قراءات شاذة كثيرة ليست من هذه الأربع قراءات، يعني أخرى فوق ذلك، بالإضافة للقراءات اللي قلنا عنها الموضوع هذه. يعني فاليوم ننجيك ببدنك، في قراءة فاليوم ننحيك ببدنك، الرسم واحد لكن هذه مش متواترة، الرسم واحد وممكن ولها وجه نحوي، ننحيك نجعلك في ناحية، يعني يلفظك البحر ويجعلك على الشاطئ كالثور كما قال بعض المفسرين، كما وهذا ما في إشكال من ناحية اللغة ولا في إشكال من ناحية الرسم، لكن هذه قراءة لم تنقل، لم تنقل نقل مستفيض مشتهر متواتر، ولم تجمع عليها الصحابة، لأن الصحابة أجمعوا على المصاحف العثمانية اللي هذه القراءات داخلة فيها وتحتملها، رسمها يحتملها. فإذا القراءات الأربع فوق العشر اللي هي قراءة ابن محيصن، الحسن البصري، يحيى اليزيدي، الأعمش، هذه قراءات شاذة. يعني بيجي عندنا على السريع سرد تاريخ الانتشار القراءات، كيف انتشرت القراءات في الأمصار، ونبدأ من عند مسبع السبعة، ومن عند مسبع السبعة اللي هو ابن مجاهد، يعني كان في مراحل كما ذكرنا لكم، لأن القراءات مرت ب يعني 16 مرحلة. اللي يهمنا إلى عصر ابن مجاهد، أبو بكر ابن مجاهد، أبو بكر ابن مجاهد الذي هو أول من سبع السبعة. وقلنا أبو بكر ابن مجاهد توفي سنة 24 و300 للهجرة، وبين وبين أبي عبيد 100 سنة. ألف كتابه السبعة وهو مطبوع بتحقيق شوق ضيف، شوق ضيف مصري، ألف كتاب السبع على رأس المئة الثالثة، كانت القراءة السبع يقرأ بها في الأمصار، وكان الغالب على أهل المدينة قراءة نافع، وعلى أهل الكوفة قراءة عاصم وحمزة. مكي بن أبي طالب القيسي صاحب كتاب الكشف والتبصرة والإبانة عن معاني القراءات، وهو عالم، وهو شيخ أبو عمرو الداني، توفي سنة 437 للهجرة، شيخ أبو عمرو الداني له أكثر من 80 مؤلف. مكي بن أبي طالب القيسي يقول: كان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، أبو عمرو البصري شيخ يعقوب ويعقوب هو الحضرمي، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، حمزة الزيات الكوفي وعاصم بن أبي النجود الكوفي، وبالشام كان الناس على قراءة ابن عامر، وبمكة كانوا على قراءة ابن كثير. طبعا في الشام على قراءة ابن عامر الشامي وهو تابعي، أبو ابن عامر الشامي تابع، وأخذ عن مين؟ عن أبي الدرداء وعن معاوية أخذ، وعن غيرهم من الصحابة غيرهما. وبمكة على قراءة الناس، يعني على قراءة ابن كثير المكي، وبالمدينة كانوا على قراءة نافع بن أبي نعيم، نافع المدني اللي شيخه مين؟ أبو جعفر يزيد بن القعقاع. وطبعا نافع المدني مر في ترجمته أنه ظل إماما في المسجد النبوي 60 سنة إماما ومقرنا. استمروا على ذلك، فلما كان على رأس 300 أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب، وذكرنا السبب. شو قلنا السبب؟ مين بذكر؟ إنه ما عنده إسناد للكسائي، لأنه كانوا يقرؤون بالأسانيد، يحترمون الأسانيد، لأنه ما عنده إسناد للكسائي أسقط الكسائي ووضع يعقوب. عفوا، أسقط يعقوب ووضع الكسائي، ما عنده إسناد ليعقوب. نعم، وسبب عدم إيراد ابن مجاهد لقراءة يعقوب في كتابه، رغم أنها كانت القراءة الغرب الأغلب على أهل البصرة في زمنه، لم يكن له إليه إسناد بها، فأورد بدلها قراءة الكسائي الكوفي رغم إيراده قارئين كوفيين، عاصم وحمزة. يعني هو كان ممكن يكتفي من كل مصر بقارئ، لكن هنا نجد في الكوفة 3 من مشاهير القراء وأئمة القراءة، رغم أنها كانت أقل شهرة في الكوفة منها لتوفر إسنادها لديه، لأنه يعقوب بصري. ثانيا، في عصر ابن مجاهد قل انتشار رواية حفص عن عاصم بالكوفة، مع أنه كوفي والشيخ هو عاصم كوفي، وكانت رواية شعبة بن عن عاصم، شعبة اللي هو أبو بكر ابن عياش وهو تابعي وعاش نحو 100 سنة، وشعبة هذا له كرامات، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها لا تبكي يا أختي، انظر إلى هذه الزاوية فقد ختمت فيها القرآن 18,000 ختمة، يعني أرجو الله أن يرحمني في القرآن. فاشتهرت رواية شعبة عن عاصم أكثر من حفص في الكوفة، بينما كانت قراءة حمزة أكثر شهرة من قراءة عاصم بالكوفة، كما يشهد لذلك قول ابن مجاهد. وإلى قراءة أنا يعني بقرأ عليكم، أحبش أنا أقرأ، ولكن حتى تضبطوا الأوراق اللي بين أيديكم لأنها داخلة في الامتحان. ابن مجاهد يقول: وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة وليست بالغالب عليهم، لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر ابن عياش شعبة. ونبشركم أن قراءة رواية شعبة الآن تنتشر وفيها مصنفات، ومن صنفت فيها من فضل الله عام 1983 الروض الباسم في رواية شعبة عن عاصم طبع دار عمار، وشرحت منظومة شعبة للهجرس القعقاعي، والآن أدرسها عبر الهاتف لمجموعة مكون من 400 طالب علم، أشرحها لهم. فإذا يقول: وكان أبو بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها، يعني عزيز عليه، مش كل واحد يشتهي يعطيها إلا اللي بيقتنع فيه ويجد أنه أهل. ولهذا قلت بالكوفة من أجل ذلك، وعز من يحسنها، وصار الغالب على الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات. ومن القراءات الموضوعة قراءة ذلك الكتاب لا زيت فيه، ذلك الكتاب لا زيت فيه، هذه قراءة يعني فوق الشاذة موضوعة، أنما يعني مرفوضة من كل الجوانب حتى من المعنى. ثلاث، في القرن الخامس الهجري كانت قراءة يعقوب هي الغالب على أهل البصرة، كما يستفاد ذلك من قول الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 444، قال أبو عمرو الداني: ائتم بيعقوب في اختيار عامة البصريين، يعني أخذوا اختياره وقراءته بعد أبي عمرو يعني البصري شيخه. وسمعت طاهر بن غلبون صاحب التذكرة في القراءات الثمان إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. رابعا، أهل الشام استمروا يقرؤون بقراءة ابن عامر إلى نهاية القرن الخامس، حتى قدم عليهم أحد أئمة القراء وهو ابن طاووس اللي جاء من العراق، فأخذ يعلم رواية الدور عن أبي عمرو ويقرئ بها أهل الشام، فأخذت في الانتشار التدريجي بالشام حتى حلت محل قراءة ابن عامر، كما يستفاد هذا من قول ابن الجزري. قال ابن الجزري: ولا زال أهل الشام قاطب على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب الخمسمائة، وأول من لقن لأبي عمرو فيما قيل ابن طاووس، ابن طاووس العراقي، حيا الله أهل العراق، أهل السنة طبعا. خامسا، كان الإمام ورش شيخ الإقراء بالديار المصرية، رحل إلى نافع في المدينة، قرأ عليه أربع ختمات، ثم رجع إلى مصر وأخذ ينشر قراءة نافع، وعنه انتشر قراءة نافع في أرجاء المغرب العربي وكثير من بلاد الإفريقية. الصدر الأول إخواني ما كانوا يعرفوا جمع القراءات، كانوا يفردون. أبو الحسن الحصري قرأ على شيخه القصري، قرأ على شيخه القصري 90 ختمة، 90 ختمة. نقرأ في بعض تراجم بعض القراء أنه لازم شيخه 50 سنة، قالوا أنه لازم شيخه نافع 20 سنة، حتى قال له: إلى متى تقرأ علي؟ اذهب إلى هذه الأسطوانة وقل الناس. واليوم بعض الأكثر طلاب العلم يجيك درس درسين ثلاث أربعة، بعدين بسافر الشيخ لدعوة وشي، خلاص ما بتعود تشوفه، خلاص كمل العلم ولسه لا أجيز ولا انتهى، ولما ينقطع تجده أضعف من ذي قبل، رجع أضعف من مما كان. فإذا ورش قرأ على شيخ نافع المدني 4 ختمات، وانتشرت قراءة ورش في أرجاء المغرب العربي وكثير من البلاد الإفريقية في موريتانيا الآن مثلا. وهناك سبب آخر، وهو أن الإمام مالك أثنى عليها وقرأ بها، إمام مالك قرأ على نافع، فالإمام مالك أيضا، لأن المغاربة يقلدون الإمام مالك، هذا شجعهم أيضا يأخذون القراءة التي قال عنها سنة وأثنى عليها وقرأ بها، وهي أنها قراءة إمام مالك، معذرة إليه. إذن سبب آخر أنها قراءة إمامهم مالك، قراءة إمامهم مالك بن أنس رحمه الله، فكما أخذ المغاربة بفقه أهل المدينة أخذوا أيضا بقراءتهم، غير أن أهل المغرب الأدنى ليبيا وتونس وما حاذاها من البلاد الإفريقية كتشاد انتشرت فيهم رواية من قالون عن نافع، لأنها أسهل، رواية قالون أسهل من رواية ورش، ولخلوها من المدود الطويلة والإمالات التي في رواية ورش تغليظ اللامات وغير ذلك. سادسا رواية الدوري عن أبي عمرو غلبت على أهل العراق والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان، يعني انتشرت وشرق إفريقيا إلى القرن العاشر الهجري، انتشرت انتشار كبير وظلت إلى القرن العاشر الهجري. ويستفاد هذا من النقل عن الإمام ابن الجزري حيث قال: قال ابن مجاهد وحدثونا عن واب بن جرير أو جرير قال: قال لي شعبة: تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. وقال أيضا: حدثني محمد بن عيسى بن حيان حدث نصر بن علي قال: قال لي أبي قال شعبة: انظر ما يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه فإنه سيصير للناس إسنادا. قال نصر: قلت لأبي كيف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمرو. وقلت للأصمعي: كيف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمرو. قال ابن الجزري: وقد صح ما قاله شعبة رحمه الله، فالقراءة عليها الناس قراءة أبي عمرو. اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر وهي قراءة أبي عمرو، فلا تجد أحدا يلقن القرآن إلا على حرفه، خاصة في الفرش. إيش الفرق بين الأصول والفرش؟ الأصول هي القواعد الثابتة التي يعني تندرج عليها ما سواها ويقوم عليها ما سواها، والفرش مأخوذ من الانتشار، يعني الكلمات القرآنية المختلفة المنتشرة والمبثوثة في القرآن، فهذه ليست على قاعدة مضطردة. أما الأصول خلاص معروف أنه مثلا ورش يغلظ اللامات اللي بعدها اللي تأتي بعد صاد، مثلا صاد تأتي اللام بعد صاد أو ضاد أو ضاء أو كذا، خلاص هذه قاعدة مضطردة يعني في كل القرآن. هناك إيش قواعد؟ يعني مثلا أبو عمرو البصري والكسائي وأبو جعفر وشعبة مثلا، يا لا ليس شعبة، أبو عمرو البصري وأبو جعفر والكسائي يقرؤون قوله وهو، الضمائر هذه يقرؤونها بالإسكان وهو، هذه قاعدة مضطردة في كل القرآن، وهو بعد واو وألف ولامها، وها هي أسكن طيبا باردا حلا. قالون أيضا، نعم قالون أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، هؤلاء أي لفظ وهو فهو لهي كله يقرؤون بالإسكان، فهو لهو لهي نعم فهي. هذا الفرق بين الأصول والفرش. فابن الجزري يقول إنهم يعني خصوصا في الفرش وقد يخطئون في الأصول. ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود 500، افتركوا ذلك للقصة اللي قلناها لكم، قصة ابن طاووس. واشتهرت هذه القراءة عنه وأقام سنين كذا بلغني، يعني قراءة أبي عمرو، وإلا فما أعلم السبب في إعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم قراءة أبي عمرو، وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة اللي قال ستكون للناس إسنادا. سابعا في الوقت الذي انتشرت فيه رواية الدوري عن أبي عمرو في الأقطار المشار إليها في الفقرة السابقة، وهي العراق والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق إفريقيا، كانت رواية حفص عن عاصم بدأت تنتشر لدى الأتراك. مين اللي نشر رواية حفص عن عاصم في الأمصار الإسلامية؟ مين؟ دولة تركيا، خلافة تركيا، من أجل أن توحد المسلمين. لكن توحيد المسلمين على رواية أو روايتين أو ثلاث لا يعني أن نهمل الروايات الأخرى، لأن كل من عند الله وكل بمنزلة واحدة، وربنا عز وجل قال فقرأوا ما تيسر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم مصيب في حديث جبريل، فبأي حرف قرأوا أصابوا. ولهذا يعني كله من وحي الله. ممكن انت تحب قراءة وتؤثرها وتقرأ بها وتتخصص فيها، مش معنى انك تضعف سواها، لا. فبدأت الدولة العثمانية تبسط سلطانها على معظم أرجاء العالم الإسلامي، فصارت ترسل أئمة وقضاة ومقرئين أتراك إلى أرجاء العالم العربي، فانتشرت رواية حفص عن طريقهم. ولا تنسوا أن الكوفة هي بلدة مين؟ ها؟ لا، من الفقهاء حنيفة، والأتراك أحناف، فالمذهب لدور أهل المغرب المالكية، فآثروا قراءة نافع وحبوها لأن شيخهم مالك إمامهم. والجماعة الأتراك أحناف متعصبين، مش بس أحناف، فحفص كوفي. ثم أن أبي حنيفة قرأ على عاصم، يعني عاصم شيخ أبي حنيفة، هذا كمان في أسرار خفية مش معلن. نعم، لكن كله لا يضر، يعني كله لا يضر، لأنه كله قرآن وكله من عند الله. فصارت ترسل قضاء أئمة وقضاء ومقرئين أتراك إلى أرجاء العالم العربي، فانتشرت رواية حفص عن طريقهم، وكذا عن طريق المصاحف التي تنسخها الدولة العثمانية برواية حفص. فأخذت رواية حفص عن عاصم تحل تدريجيا محل رواية الدوري عن أبي عمرو، فآل الأمر إلى انحصار انتشار رواية الدوري، فلم تبقى إلا في اليمن والسودان والقرن الإفريقي. وقد اطلعت على كتب تجويد لعلماء يمنيين مؤلفة في حدود 70 و300 ألف على وفق رواية الدوري. بل اللي بيفتح كتاب فتح القدير تفسير شوكاني يجد مكتوب على رواية الدوري الآن، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني مرسوم على رواية دوري أبي عمرو، مما يدلك على أنها كانت هي الرواية المعتمدة في زمانه، وفيها أنها الرواية المقروء بها في حضرموت وأنهاء كثيرا من يمن حتى ذلك الوقت. ونظرا لضعف سلطان الدولة العثمانية على بلاد المغرب العربي ولشدة تمسك أهله بمذهب مالك، فقد ظلت قراءة نافع هي السائدة به إلى اليوم. ولهذا ذكر ابن عاشور في تفسير التحرير والتنويع عن القراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام، هي قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي وفي بعض القطر المصري وفي ليبيا وطبعا في تونس، وبرواية ورش في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي جميع القطر الجزائري وجميع المغرب الأقصى وما يتبعه من البلاد والسودان، وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع المشرق وغالب البلاد المصرية والهند وباكستان وتركيا والأفغان. قال ابن عاشور صاحب إيش؟ أي كتاب؟ تحرير والتنوير، وهو كتاب يعني رغم أنه مؤلف أشعري وكذا، لكنه يعني يأتي بتوجيه القراءات وتكلم في اللغة والإعراب، كتاب جيد وقيم. قال ابن عاشور وقد بلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور لمصر. ثامنا وأخيرا في الوقت الحاضر كما لا يخفى، كان لوسائل الإعلام العصرية المرئية والمسموعة دور كبير في نشر رواية حفص الأقطار التي لا زالت تقرأ برواية الدوري أو قالون أو ورش، ولذلك وكذلك لانتشار المصاحف المطبوعة برواية حفص في تلك الأقطار، حتى كادت بقية الروايات عدا رواية حفص تنقرض، لكن لا يمكن أن تنقرض، هذا يعني تعبير يعني فيه مبالغة، لأن القرآن محفوظ والقراءات هذه أبعاد القرآن، ولأن الله عز وجل يقول إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لهذا أنا لست مع، كما إن بعض المحققين من علمائنا وأئمتنا مع ابن جرير اللي بيقول لك عثمان ألغى 6 حروف وأبقى حرف قريش، أبقى حرف واحد. ما كان لعثمان يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد أكمل الله الدين، والأحرف 7 نزلت ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخت في حياته، فكيف تنسخ بعد وفاته؟ وهل لعثمان أن ينسخ شيء من القرآن؟ لأن القراءات أبعاد القرآن، وهذه القراءات المختلفة مختلفة في في التقديم والتأخير والزيادة والنقص والتضعيف والتخفيف والغيبة والخطاب، وهي من اختلاف التنوع وفيها معاني زائدة، يطهرنا ويطهرنا. هذه لا يمكن أن تكون على حرف واحد، لأن هناك أوجه تقرأ، قراءات تقرأ بثلاثة بوجهين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة وبستة، وقليل ستة وسبعة قليل. قال حتى كادت بقية الروايات تتعدى رواية حفص تنقرض، والأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، وله في تقاديره الحكمة البالغة، غير أنه بحمد الله بدأت في السنوات الأخيرة بوادة صحوة علمية عظيمة تجاه القراءات القرآنية في العديد من الأقطار الإسلامية، وبدأ الشباب يقبلون على تعلم القراءة العشر وتعليمها وقراءتها والإقراء بها، وهي ظاهرة صحية مبشرة بالخير والحمد لله. وذلك يعود الفضل لله أولا، ثم لمعهد القراءات في الأزهر على ما فيه من بدع ومبتدع وبخرج قراء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عالسكين بطيخ حالقين الحاهم وبتأكلوا بالقرآن وبيبتدعوا وشغل مياتم وموالد وكذا، وإسبال في الثياب ومصافحة نساء وسماع أغاني، نسأل الله أن يهدي إلا من رحم الله. ثم أنشئت كلية القرآن في عهد الملك فيصل رحمه الله، ولما كان شيخنا العلامة ابن باز فإمام العصر وفقيه العصر كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية، وأتوا بكبار القراء لهذه الكلية اللي أسماءهم كلهم على المصحف النبوي، المدينة النبوية طبعاته الأولى، وعلى رأسهم شيخنا العلامة عبد الفتاح القاضي إمام العصر شيخ الحصري بالمنشار عبد الباسط، وهذا شيخنا أقرأنا القراءات الثلاث المتممة العشرة في السنة الرابعة في المدينة المنورة، وكان بحمد الله لي صحبة معه خاصة، وهذا العالم يعني حقيقة ينبغي أن يفرد بمحاضرة لأنه خدم القرآن خدمة جليلة. فكلية القرآن الكريم نشرت القراءات أيضا وتخرج أفواج وقراء منها، وصارت تشرف على تدقيق المصاحف، وأقيم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف أيضا طبع مصاحف بروايات ورش وقالون وأبي عمرو وغيره، وكما كذلك هناك يعني مراكز تحفيظ القرآن ودور القرآن في العالم الإسلامي كان لها دور أيضا، وأيضا مشايخ الإقراء الذين لهم حلقات يقرؤون طلاب العلم. ونحن دائما نقول على شيوخ الإقراء أن يتقوا الله في من يعلمون، ينبغي أن يعلمونهم العقيدة قبل قراءة القرآن خصوصا الأطفال، فما فائدة أن يتخرج قارئ ما شاء الله مجود ومتقن ولكنه يقول مدد يا سيدي الحسين، أو مدد يا بدوي، أو مثلا يتمسح بالقبور أو يتوسل أو يبتدع أو سمي ما شئت من بدع القراء. وهذا بسطنا القول فيه في كتابي المطبوع ثلاث طبعات البحث والاستقراء في بدع القراء. تعال يا أبا أنس، هذا إذن الآن الورقة مين ما أخذ هذه الورقات؟ تعال يا ذي لما أخذيتي يلا وزعوا هذه بنتي اللي بزيد رجعوا خذ منهم هذه نسختي. أيوة نصور روح خذ واحد يروح يصور. لا خليك انت في ايش. طيب سوي لك خمس نسخ يمكن يجي ناس. طيب يعني وصلنا عند ابن عبد الله بن عامر الشامي، ولكن اقرا على مهلك شوي عشان قد يحتاج الى تعليق. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا وللحاضرين، اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكون مجلسا عاما للخير وفيه البركه والنفع، انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى القارئ الرابع عبد الله بن عامر الشامي. امام جامع، إمام جامع دمشق وقاضيها وشيخ الفقراء بها، تابعي جليل أخذ القرآن عن بعض الصحابة والتابعين. لحظة، إذا نفهم من ذلك أنه كان بالإضافة يكون إمام المسجد ومقرئ الجامع كان أيضا قاضي، قاضي دمشق، وهو أيضا من التابعين، أخذ عن جلة الصحابة. لا هو تابع، أخذ عن الصحابة، أخذ عن أبي الدرداء والمخزوم شهاب، مخزوم المغيرة بن شهاب المخزومي وغيرهما. هو تابع، هو نفس التابع، ربما يكون أخذ عن بعض التابعين لكن هو أخذ عن الصحابة مباشرة، يعني إسناده أعلى. وهو عربي صراح، قال عنه الأهوازي لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر ولم يقل قولا يخالف فيه الخبر. يعني حتى القراءة اللي أخذت عليه كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه. هذه القراءة أخذ عليه فيها لكنها دافع عنه ابن الجزري وغيره من العلماء وبينوا أن هذه لها وجه نحوي، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ومنها قول الشاعر فزجتها زج القلوص أبي مزادة. فقراءة متواترة ويكفي أنه عربي فصيح لم يظهر اللحن في زمانه، ولهذا هو لم يقرأ إلا بأثر. فكون هذا الوجه يعترض عليه بعض النحويين هذا لا يضر في شيء، لأنه هذا قرآن والقرآن يعلو ولا يعلى عليه. وقال مكي عنه ولم أرى أحدا من الشيوخ ترك قراءته ولا يهملها إلا محمل الصحة والسلامة، وعلى ذلك نحن. ومما فرد به عن باقي القراء قراءته أولم تكن لهم آية بالشعراء بالتأنيث والرفع والباقي، يعني قراءة الجماعة أولم يكن لهم آية. وراوياه اللذان أخذا عنه بواسطة هما هشام وابن ذكران قال في الطيبة، ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن ذكوان ورد. هشام بن ذكوان ما أخذوا عنه مباشرة، أخذوا عن تلميذه. نعم. هشام بن عمار الدمشقي كان عالم دمشق وخطيبها ومقربها. هذا الراوي الأول لابن عامر. تلميذه هشام، كله مسجل، ترجع للشريط إن شاء الله راح تأخذ هذا. نعم. ومحدثها عيد. كان عالم دمشق وخطيبها عيد الأول هشام. هشام بن عمار الدمشقي هذا الراوي الأول له. طبعا هو عنده رواة كثيرون لكن هؤلاء اللي اختارهم مسبع السبعة، لأن مسبع السبعة أخذ قارئ وأخذ راويين له. كان عالم دمشق وخطيبها ومقريها ومحدثها ومفتيها ثقة ضابطة، وإما انفرد بروايته إمالته ألف مشارب، يعني يقرأ مشارب ومشارب ومشارب مشارب مشارب، يميل للألف، وطبعا لا نعجب، شوف اللبنانيين شو بيحكوا. انتم تسمعوا هاي لبنان مثلا ما بخلوا حرف ألف ولا حروف إلا اللي بيميلوها، هذه لغة لهجة يعني. وآنية في الغاشية آنية وعابدون وعابدون في عابد هكذا. الثاني عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان كان شيخ اللقاء بالشام، ولما فرد به قراءته تلقفوا في طه بضم الفاء. تلقفوا فهي فإذا هي تلقف فإذا هي تلقف تلقف تلقف هو يقرأ تلقف بإيش قال؟ بضم الفاء. إذن هي في لأن شعبة أظن يقرأ تلقف بإسكان الفاء والتشديد، فهو شدد مع الرفع يعني انفرد بهذا الوجه. إذن في هذا الحرف كم قراءة؟ ثلاث قراءات: تلقف، تلقف، تلقف، تلقف. وانفرد بإمامة المحراب، المحراب، حيث كان مجرورا في آل عمران ومريم، من المحراب إذا كان مجرورا. الخامس عاصم بن أبي النجود الكوفي، انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد السلمي. السلمي هو أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو تابعي جليل، أخذ عن كبار الصحابة، أخذ عن علي وأخذ عن ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما. انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد السلمي، جمع بين الإتقان والفصاحة والتجويد وحسن الصوت. حسن الصوت. قال عنه أبو بكر بن عياش: كان عاصم نحويا فصيحا إذا تكلم، مشهور الكلام، وحديثه خرج في الكتب الستة. قال عنه مكي: فقراءته مختارة عند من رأيت من الشيوخ، مقدمة على غيرها لفصاحة عاصم ولصحة سندها وثقة ناقلها. وطبعا لعله يأتي معنا هنا أنه الإمام أحمد بن حنبل أثنى عليها لما أثنى على قراءة نافع، قال له ابن عبد الله مذكور الأثر. قل مما روى عنه قراءة أبو حنيفة النعمان. فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، أيوه، قال إذن هذا قلنا السبب في انتشار قراءة حفص عن عاصم، قراءة حفص عن عاصم في الأمصار واللي نشرتها الدورة التركية الحنفية، لأن أبو حنيفة مر معكم هنا أنه قرأ على عاصم، هو حفص راوي عاصم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة. فسألته: أي قراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. ولهذا كان القراء في اختياراتهم إذا اجتمع عاصم أهل الكوفة وأهل المدينة على قراءة يختارونها، وإذا اجتمع أهل الحرمين على قراءة مكة والمدينة يأخذونها، وإذا اجتمع أهل الشام مثلا وأهل مكة وأهل المدينة يأخذون بها، فهم لا يأخذون إلا بالقراءة الأشهر والأكثر واللي أفشى واللي هي يعني ثبتت قرآنيتها وتواترها وأجمعت عليها المصاحف العثمانية. ومن انفرد به عن باقي القراء قراءته: تصدقوا بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها. تصدقوا، تصدقوا، وأن تصدقوا هذه قراءة التشديد خير لكم. وراوياه هما شعبة وحفص، قال في الطيبة: ثلاثة من كوفة فعاصم، فعنه شعبة وحفص قائم. أبو بكر شعبة بن عياش هذا القارئ الأول لعاصم، كان حجة ثقة، كان حجة ثقة وممن فرد به عن باقي القراء قراءته وخفية في الأنعام والأعراف بالكسر والباقون بالضم. هو يعني صاحبنا المؤلف هنا يأتي بنماذج مثال لمن انفرد به، وإلا الانفرادات كثيرة، يعني ممكن تجد قارئ انفرد بعشرات الأوجه أو حتى من بالغ يعني انفرد، المهم بأوجه كثيرة. أما هذا هنا ذكر لنا يعني مثال، وإلا في أمثلة كثيرة. كل من يقف على ما انفرد به القراء يجد أن لهم تفردات أكثر من تفرد. وأبو عمرو الداني له كتاب اسمه مفردات القراء، مفردات القراء، غلف في هذا العلم يعني. الثاني حفص بن سليمان الكوفي، كان أعلم أصحابه عاصم بقراءة عاصم، وممن فرض به عن باقي القراء قراءته فما تستطيعون في القرآن في الخطاب والباقون في الغيب. معروف، فما يستطيعون فما تستطيعون. وقد انفرد عن شعبة بإمالة الله في مجريها، هذا الموضع الوحيد الذي يميله حفص، وهي الإمالة الوحيدة التي يقول للقرآن، قال بسم الله مجريها مجريها ومرساها، هذا اللفظ الوحيد. وروايته هي، لكن بنلاحظ أن شعبة له إمالات كثيرة. وروايته هي التي يقرأ بها الآن معظم المسلمين. وأشهر طرقه طريق أبي محمد عبيد بن الصباح، نعم، وهي التي اعتمدها الداني في التيسير. وبين حفص وشعبة من الخلف في الحروف 20 و500 حرف في المشهور عنهما. الصواب أكثر من ذلك، نحو 600 وشيء، نحو 600 خلف يعني فرق. وذكر أن حفصا لم يخالف عاصما في شيء من قراءته إلا في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة في الروم. نعم. وقرأ حفص لفظي ضعف وضعف في الآية بضم الضاد، ضعف وضعفا. نعم. إذن هي فيها قراءتان، ضعف وضعف. نعم. القارئ السادس حمزة بن حبيب الزيات، كان إمام الناس في الكوفة بعد عاصم والأعمش، وصار عظم أكثر يعني، عظم يعني أكثر الناس، عظم أهل الكوفة إلى قراءته، وكان ثقة كبيرا، حجة مجودا، فرضيا نحويا، حافظا للحديث، ورعا زاهدا، خاشعا ناسكا، وثقة. وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل. وقال النسائي: حمزة الزيات ليس به بأس، وحديثه مخرج في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة. وقال له الإمام أبو حنيفة النعمان: شيئان غلبتنا فيهما، لا ننازعك هنا، معلش بدها ضبط، بدها لا ننازعك عليهما، القرآن والفرائض. وكان الكسائي إمام النحوي الكوفة، إمام نحوي، إمام أهل النحو يعني، إمام نحوي الكوفة وأحد القراء السبعة، يفتخر بشيخه حمزة، وقد قرأ عليه القرآن 4 مرات، وكان يسميه أستاذي، ويجله ويرفع قدره، وقراءته ترجع إلى عثمان وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني هو يعني اسناد يرجع إليهم. وممن فرد به عن باقي القراء قراءته أسرى بفتح الهمز وسكون السين، والباقون أسارى بضم الهمزة، أسارى وأسرى بعدها ألف. وأشهر من أخذ عنه قراءته سليم بن عيسى الكوفي، وعنه أخذ خلف وخلاد، قال في الطيبة: وحمزة عنه سليم فخلف منه، وخلاد كلاهما اغترف. يعني خلف وخلاد، هذا حمزة، كان حمزة نعم، خلف وخلاد لم يأخذ عن حمزة مباشرة، وإنما أخذ عن تلميذه سليم بن عيسى الأول. وقال الأول لحمزة بن حبيب الزيات: خلف بن هشام البزار، حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، كان إماما جليلا، عالما، ثقة زاهدا. وقد انفرد عن باقي القراء بروايته عن حمزة إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو بغير غنة. ومما روي عنه، يعني هو الوحيد اللي ما بغن، يقرأ مثلا وجوه يومئذ لا يغن وجوه يومئذ وجوه يومئذ. أما بقية القراء جماعة وجوه يومئذ. جزاك الله خير. كذلك من ربهم لا لا بالغنة عند ال بالغنة. ومما روي عنه قراءته بالسكت على المفصول نحو عذاب أليم من طريق الشاطبية. عذاب أليم هكذا. والسكت إيش معنى السكت؟ السكت هو وقف بلا نفس. شو الفرق بين السكت والوقف؟ أن الوقف يكون في نفس، والسكت يكون سكت يسير، مثل وقيل من راق من بعثنا من مرقدنا، هذا بدون نفس. القارئ الثاني خلاد بن خالد الشيباني الكوفي كان من أجل أصحاب سليم وأضبطهم، ومما روي عنه إدغامه الباء المجزومة. أيضا يذكر هذا أن خلف الصاد يشمها صوت الزاي، الصاد عندنا الزراطة، الزراطة التي خلاد خلاف عليها يعني مختلف شمام وعدم الشمام، هذا أيضا ممن فرج به. وإن تعجب فعجب، أضغم الباء بالفاء، وإن تعجب فعجب، هذه قراءة حفص من وافقه، هو يقرأها وإن تعجب فعجب. نعم، لأن هذه الباء والفاء قارئ في قرب مخرج. القارئ السابع علي بن حمزة الكسائي كان أعلم أهل زمانه بالقراءات والنحو ولغات العرب، أخذ العربية عن الخليل وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات وعيسى بن عامر الهمداني، ثم إن الإمامة أفضت بعد حمزة إليه فختمت به قراءة الأمصار، وأشرق به عصره واستنار، وأثنى عليه الأئمة واختاروه قدوة للأمة. وكان الكسائي يتخير القراءات، فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك ببعض، فاختار من قراءة غيره نحو من 300 حرف، وكان مرتبطا في روايته يعني شيخ حمزة، لكن خالفوا في 300 حرف 300 وجه، لأنه أخذ عن غير حمزة. وكان مرتبطا في روايته بالأثر، قال عن نفسه لو قرأت على قياس العربية لقرأت كبرة برفع الكاف. نعم. كبرة. نعم. أنت ولا كبرة مش كبرة، لأنه أراد عظمة. ولكني قرأت على الأثر. ولعله أول من اهتم بتعليل أوجه القراءة وربط هذا التعليل بالقياس النحوي، قال عنه مكي فهو مقدم في قراءته لبراعته في اللغة وتقدمه في علم العربية ولصحة نقله لا سيما عن حمزة. وممن فرد به عن باقي القراء قراءته إن الدين عند الله أن بفتح حمزة، والباقون إن الدين بالكسر، وراوياه هما الليث والدوري، قال في الطيبة ثم الكسائي الفتى علي عنه أبو الحارث والدوري. القارئ الأول أبو الحارث الليث بن خالد كان ثقة ضابطة، توفي سنة 40 بعد 200، ومما روي عنه إدغامه اللام المجزومة في الذال في يفعل ذلك حيث وقع. من يفعل ذلك. الثاني حفص بن عامر الدوري، وهو أحد رواة قراءة أبي عمرو البصري. يعني هناك روى عن أبي عمرو، وهنا روى عن الكسائي حفص الدوري، وما روى هناك شيء وما روى هنا شيء. وقد انفرد بالإمانة الكبرى في رؤياك بيوسف وهداي بالبقرة وطاها ومثواي هداي، يعني شيخنا الإمانة الكبرى. القارئ الثامن أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، تابعي جليل. إيش رأيك؟ نكمل ذلك الثلاث قراء. طيب. تابعي جليل ومدني مشهور رفيع الذكر أخذ القراءة. أريد أن أذكر شيء بالنسبة للكسائي. الكسائي مات في الري في قرية اسمها أرنبويه، وكان مع الرشيد الكسائي ومحمد بن الحسن الشيباني، ومات في يوم واحد. فقال هارون الرشيد: اليوم دفننا الفقه ودفننا النحو. الفقه يشير إلى محمد بن الحسن الشيباني، والنحو يشير إلى الكسائي. ومن طرائف الكسائي أنه صلى يوما بالرشيد فأخطأ خطأ لا يخطئ الصبيان، فقرأ بدل ما يقرأ وإليه يرجعون، قرأ وإليه يرجعين. فلما انتهى قال له: يا كسائي، بأي حرف قرأت؟ إيش هذه القراءة؟ قال له: يا أمير المؤمنين، لم أقرأ بحرف، ولكن قد يكبو الجواد. يعني هذا خطأ، يعني اعترف بخطأ. هذا يدلك على أن القرآن غلاب، والقرآن ما أحد يستطيع أن يدعي أنه يعني لا يخطئ فيه. القرآن له رهبة وله هيبة، والإنسان يعني دائما يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني تابعي جليل ومدني مشهور رفيع الذكر أخذ القراءة عن الصحابة. وعربي أصيل لأنه مخزومي. وصلى بابن عمر وهو شيخ نافع المدينة. صلى بابن عمر إماما، يعني ابن عمر الصحابي الجليل، الصحابي الجليل تم خلفه. ومن انفرد به عن باقي القراء: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة بجر الملائكة عطفا على في غلل؟ نعم. وانفرد بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين في نحو من خير، من خير ومن نعم. غير غفور ومن غير وعليم خبير. يعني هذا أبو جعفر حروف الإخفاء عنده 17 حرف مش 15. كل القراء حروف الجر حروف الإخفاء عندهم 15 حرفا. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى ضم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. إلا أن أبا جعفر 17 حرفا يضاف إليه إيش؟ الخاء والغين لقربهما. فهو يقول: من خير، من غفور، عليم خبير. أيوة. فهذا يعني لكن منخنقة سينغضون، هذا كله ممنوع مستثنى، مثل بنيان وصنوان وقنوان، ما في واحد من القراء يضغم ذلك. كذلك منخنقة وسينغضون، هذا من المستثنيات لكل القرآن. فهو لا يضغم، لا يخفي عند، فلا يقول منخنقة ولا فسينغضون، لا. واستثنى بعض أهل الأداء له من ذلك فسينغضون وإن يكن غنيا والمنخنقة، وراوياه هما ابن وردان وابن جماز. قال في الطيبة: ثم أبو جعفر الحبر الرضا فعنه عيسى وابن جماز مضى. وظهرت له كرامات ابن أبو جعفر شيخ نافع، لما مات وأرادوا يغسلوه وجدوا بياض أو نور على صدره، من نحره إلى صدره يشبه ورقة المصحف. قالوا: فما شككنا أنه نور القرآن. القارئ الأول لأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني عيسى بن وردان وردان وردان وردان عيسى بن وردان المدني الحذاء من أصحاب نافع في القراءة على أبي جعفر، ومن قدماء أصحابه، مات في حدود سنة 60 و100. القارئ الثاني سليمان بن مسلم بن جماز الزهري، كان مقرئا جليلا، مات بعيد سنة 57 بعد المئة. ومما خالف فيه ابن وردان ابن جماز أن الأول قرأ لفظ أرجه بكسر الهاء مع القصر أرجه أرجه والثاني بالكسر مع الإشباع أرجه باتياء. القارئ التاسع يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري انتهت إليه رياسة الإقراء بعد أبي عمرو اللي هو تلميذ أبي عمرو البصري وكان إمام جامع البصرة وأقرأ أهل زمانه لا يلحن في كلامه وكان عالما بالعربية ووجوهها والقرآن واختلاف حروفه فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا. قال أبو حاتم السجستاني هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو. وقال أحمد بن حنبل هو صدوق ولبعضهم أبوه من القراء كان وجده ويعقوب في القراء كالكوكب الدري تفرده محض الصواب ووجهه فمن مثله في وقته وإلى الحشر. وممن فرد به عن باقي القراء أنه قرأ وأتبعك الأرذلون وأتبعك الأرذلون والباقون واتبعك الأرذلون. وأصل قراءة يعقوب قراءة أبي عمرو ذلك أن يعقوب قرأ على أبي المنذر وأبو المنذر قرأ على أبي عمرو وراوياه هما رويس وروح. قال في الطيبة تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس ثم روح ينتبي. القارئ الأول محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري قبل ما ننتقل لرويس روح رويس راوي يعقوب وإذا أذكر بأن يعقوب عاش 88 سنة وأبوه عاش كذلك وجده أبيه شوف التوافق والأقدار هو الابن يعقوب 88 سنة عمر أبوه عمر 88 سنة وجده عمر 88 سنة وجد أبيه عمر 88 سنة. القارئ الأول محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري رويس توفي سنة 338 بعد المئتين من أحذق أصحاب يعقوب ومن فرد به عن باقي القراء أنه قرأ فبذلك فلتفرحوا والباقون بالياء وانفرد باختلاس كسرة هاء الكناية في بيده حيث وقع والباقون بالإشباع. اختلاس قلنا هو الإتيان ببعض الحركة بدنا نقول بيده بيده بيده يا اختلاس يدي يدي يدي هكذا جزء من الكسرة. القارئ الثاني روح بن عبد المؤمن بن عبد الهذري من أوثق أصحاب يعقوب توفي سنة 35 بعد المئتين وممن فرد به عن باقي القراء قراءته عذرا بالمرسلات والباقون بالإسكان عذرا عذرا عذرا أو نذرا يقرأها عذرا أو نذرا. القارئ العاشر خلف بن هشام البزار وهو العاشر اللي هو راوي حمزة عن سليم لما صار قارئ صاروا يسموه خلف العاشر أو خلف باختياره وقلنا إنه خالف حمزة بمئة وعشرين وجه بمئة وعشرين وجه لما صار شيخ وصار قارئ وصار له يعني انفرد بحروف وضم إلى تكملة السبعة العشرة وهو أحد رواة قراءة حمزة ومن فرد به هو وحمزة قراءتهما زبورا بالضم والباقون بالفتح زبورا يقرأها زبورا. وأصل قراءة خلف قراءات علم جميل وتنشرح به الصدور ويقوى به الإيمان ولكن لا أدري لماذا معرضين إلا من رحم الله عن هذا العلم حارمين حالهم من خير والله لأن الرسول يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا أراد الله بعبد خيرا وجهه للقرآن ولهذا الشيخ الإسلام تيمية اللي كان يرجع لمئة تفسير لما تستعصي عليه آية يرجع إلى 100 تفسير ويمرغ وجهه في التراب ويا مفاهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فاهمني إيش قال. قال ندمت على كل ساعة لم أصرفها في معاني القرآن. هذا ابن اللي هو مفسر لا يشق له غبار، ولو وجد تفسيره كان عجب عجاب. وأصل قراءة خلف قراءة حمزة، ذلك أن خلفا قرأ على سليم فقرأ سليم على حمزة، وخلف في اختياره لم يخرج عن قراءة حمزة والكسابي وشعبة إلا في قوله تعالى وحرام على قضية أهلكناها. هذا بالجملة لا يرجعون، هذا الكلام بالجملة ككوفيين، يعني لم يخرج عن قراءة الكوفيين بالجملة إلا في هذا اللفظ وحرام اللي وافق في حفص، وإلا كلهم قرأوا وحرم على قرية. أما بالنسبة لحمزة فخالفوا 120 حرفا كما قلت، حيث قرأ حمزة والكسائي وشعبة وحرم بكسر الحاء وإسكان الراء وحرم على قرية وإسكان الراء من غير ألف، وقرأها الباقون ومنهم خلف بفتح الحاء والراء وألف بعدها. ودري في قوله تعالى كأنها كوكب دري، حيث قرأ أبو عمرو والكسائي دري دري بكسر الداء وهمز مع المد والهمز. نعم مد لأنه متصل دري، وحمزة وشعبة دري بضم الدال مع المد والهمزة. وهو إيش قرأ؟ والباقون ومنهم خلف دري بضم الدال وتشديد الياء. وراوياه هما إسحاق وإدريس، قال في الطيبة والعاشر البزار وهو خلف، إسحاق مع إدريس عنه يعرف. أولا إسحاق بن إبراهيم الوراق المرزوي المروزي، قال له وراق خلف، وقال له وراق خلف، كان يكتب له بين يديه، كانوا يسموه وراق اللي بيعاون الشيخ أو يكتب للشيخ أو يطلب منه ينسخ له مخطوطة وكذا، كانوا يسموه وراق. فوراقه كان يأخذ عليه، يعني استفاد، مش بس كان يكتب، استفاد منه وقرأ عليه. توفي سنة 86 بعد 200، انفرد برواية اختيار خلف عنه. الثاني إدريس بن عبد الكريم الحداد، توفي سنة 92 بعد 200، روى عن خلف روايته واختياره. ومن أصول روايته من طريق المطوعي أنه قرأ بالسكت على الساكن غير المدي إذا وقع بعد همز من كلمة أو من كلمتين نحو الأنهار والآخرة. نعم. قد أفلح، يعني قد أفلح، هكذا قال قد أفلح هذا السكت الأنهار، ها من آمن هكذا. فائدة لا تحسبن أن لكل من هؤلاء المشايخ راويين فقط، حتى إذا وجدت هذا موضوع مهم، حتى إذا وجدت لهم رواة غير هؤلاء حكمت على روايتهم بالشذوذ، بل لكل منهم رواة كثيرون، وإنما اختاروا لكل قارئ منهم اثنين لشهرتهما ولكي يسيروا تلقي هذه الحروف، ييسروا تلقي هذه الحروف على الناس. فنافع مثلا قرأ عليه ورش وقالون والأصمعي والمسيبي ومالك بن أنس وخارجة بن مصعب والليث بن سعد وغيرهم. واختار بعض من المصنفين في القراءات رواية ورش وقالون عنه لشهرتهما ومكانتهما في القراءة. وصلنا شيخنا إلى ثالثا سبب اختلاف القراء. نعم أنت وكما لك الآن أبو، إذا بدنا نصور تراجم القراء نقدر نعطيهم للشباب والأصحاب. كم صفحة هو عندنا؟ انتهى درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عشان